عدنا يا قدسنا الغالي والقلب المشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد ساعت وينكث القول يا قوم أفعال ونقصايا من كيد اليهود ويطلب العون طوله يا فجدد العهد هيا يا أسود فالقدس حزين يبغي أن نعود فترجع القدس في ظل الأمان من بعد انتكاس من بعد الهوان يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. قد عدنا يا قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. قد عدنا يا قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. قد عدنا يا قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. قد عدنا يا قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. ونقصى يئن من كيد اليهود ويطلب العون قوم يا جنود. ونقصى يئن من كيد اليهود ويطلب العون قوم يا جنود. يا قدسنا الحبيب يا السليم. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. قد عدنا يا قدسنا الغالي والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت وينقص القول يا قوم أفعال. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. فجدد العهد هيا يا أسود فالقدس حزين يبغي أن نعود. فجدد العهد هيا يا أسود فالقدس حزين يبغي أن نعود. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. يا قدسنا الحبيب يا حقنا السليم. قد عدنا يا قدس الغالي، وقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت، وينقص القول يا قوم أفعال. قد عدنا يا قدس الغالي، وقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت، وينقص القول يا قوم أفعال. يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم، يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم. فتلجع القدس في ظل الأمان، من بعد انتكاس من بعد الهوان. فترجع القدس في ظل الأمان، من بعد انتكاس من بعد الهوان. يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم، يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم. قد عدنا يا قدس الغالي، والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت، وينقص القول يا قوم أفعال. قد عدنا يا قدس الغالي، والقلب مشتاق تحدوه آمال. هذه طلائعنا لله قد سارت، وينقص القول يا قوم أفعال. يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم، يا قدسنا الحبيب، يا حقنا السليم.